الاستغفار كان كان يثيرون مع الشيخ مسائل الإيمان. لا رديت عليهم. فكان يقول لهم الشيخ معكم درس الفجر اسألوا الشيخ. سألوني قاموا عليهم الشرفيين هذول اللي ما يفهمون. يعني قلت أنا أن القول أنه لا يكون إلا اكتمال العمل وأن اكتمال العمل شرط لكمال الإيمان. هذا قول شاذ ليس. فقاموا عليه قالوا إن العمل شرط كمال. سمعت أنا الشيخ الوزير وبينت كلام شيخ الإسلام وبينت المقصود أنه هذا رجل على مرجع الذي قال أن الآن الإيمان يكمل بدون عمل فاهم. قال قل فجاء يوم السبت وبينت وراءه قلت أنه المقصود أنه لا يكمل إلا بكمال العمل فأصله شرط لأصله وكماله شرط لكماله. هذا يعني وصيحة صيحة الرسول بعد ما تبحث أنه يعرف مقصودي الشيخ رابع فأي عمل تثبت أصل الإيمان. الشيخ ابن باز حقق هذه المسألة بكلام بديع جدا. بس صب للشيخ قال إذا كان لا بد من عمل ليصح به الإيمان فلا بد أن يبين لنا ما هو هذا العمل لا بد. وقد جاءت النصوص تبين أن الصلاة تركها كفر بأسلوب يدل على أنها هي الفارق بين الإسلام والإيمان. بين الرجل والكفر بين الرجل. العهد الذي بينه وبينها ما أقاموا فيكم الصلاة فجعل الصلاة حد على فهي الصلاة من أقام من جاء بأصل إيمان صحيح وصلى لقي الله ومات على ذلك لقي الله مسلما ظالما لنفسه. وأنا ذكرت حد الظالم نفسه أقل شيء أن يأتي بأصل الإيمان مسلما ويقيم الصلاة في أثر الإيمان أظن في التفيه في أنا شيخ من من لا يصح تارك الصلاة يحصل عنده اضطراب في بيان لا ما عنده اضطراب أبدا الحق أساس. إيش يقولون؟ يقولون أنه لا بد من شيء من العمل يصح بإيمان وإلا ما يتم الصلاة. وذكرت كلام الشافعي وكلام أبو حنيفة أبدا واضح جدا كلام عليك. نعم حياكم الله على السلام. تفضل حياكم.